طيب أسألكم فرائض. بسم الله. لو تعطيه سامي يعني، وأنت بعد عشان لو هلك هالك عن زوجتين وأربع أبناء، أقسم أيه؟ زوجتين كم يأخذ؟ ثم والأبناء الباقي. أصل المسألة من كم؟ ثمانية، واحد وسبعة. طيب شوفوا، بسألك يعني بين واحد واثنين إيش بينهن؟ ها؟ واحد انقسم على اثنين؟ لا، ما علينا من اثنين، احنا نبغى المبلغ، هذا مبلغ سهم. ها؟ شو؟ ها؟ مباين. طيب حط اثنين هنا، تمام، وسبعة وأربعة وش بينها؟ ناظر شفنا الشيخ سامي، سبعة وأربعة وش بينها؟ مباينة. طيب خذ الأربعة وحطها هنا، هنا. ها؟ شو؟ ها؟ شو؟ إيه أنا أبغاك المثلث هذا لا تحطه، بس حط أربعة واثنين. ثلاث احذف له. ايوه طيب، لا تحط مثلث، بس شفنا الحين، شوف يا شيخ بين الاربعة والاثنين وش بينهن؟ وش بينهن؟ مداخلة. وخذ من مناسبين الزائدة، يعني تأخذ إيش؟ الأربعة، أربعة يصير هو جزء السهم، يصير ثمانية ضرب أربعة صار اثنين وثلاثة. واحد ضرب أربعة أربعة، وسبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين، بس خلاص تمام. طيب لو هلك هالك عن ست بنات وأربع أعمام، البنات كم؟ ثلاثين، والأعمام الباقي. أصل مسألة من كم؟ ثلاثة. الثلاثين كم؟ اثنين. والباقي واحد. طيب فكر معي زين لا تستعجل. 2 و6 موافق، وش نسوي؟ شوف حط هنا 6 و2 و3 وش تسوي؟ نقسمها على كم؟ 2. طيب بعدين أيوة 6 × 2 = 3 يعني وفق 6 أيوة هذا هو 3. طيب حط 3 هنا. طيب 1 و4 وش بينها؟ مباينة، وش نسوي؟ نأخذ ننزل 4. وش بين 3 و4؟ مباينة، وش نسوي؟ نضرب الواحد في الثاني، 3 × 4 12. تمام، 3 × 12 = 36. اثنين في 12 ها 24، 1 × 12 = 12. طيب حليت قوة كم مرة؟ كم مرة حليت؟ ها مرتين. طيب أعط علي كم مرة حليت؟ ها مرتين. لا الحل مرتين ما نعرف. كم مرة حليت؟ عشان نحتاج أجيبه. كم مرة حليت؟ زين كم مرة؟ يلا لأن كلهم حينحلوا على مرتين، كم مرة حليت؟ زين اللي أقل من مرتين نعطيه. حل كم مرة الحين شو نقول؟ لو هلك هالك عن 4 إخوة لأم و6 أعمام أصل مثلا كم؟ 3 ثلث 1. طيب يلا كم وش بينهن؟ 1 و4 وش بينها؟ باين ناخذ 4. تمام 2 و6 وش بينها؟ موافقة، ناخذ وفق 6. تمام حط هنا 3. 4 × 3 خلاص. تمام بعدين تكمل صح. خذ يلا مرجان. ها يعرف الكسرات. طيب لو هلك هالك عن زوج وابن أصل مسألة من كم؟ 1 مرة حليت. يلا خذ نفس المثال يا نفس المثال بس دل زوج حط 4 زوجات دل ما هو ابن يحط 6 أبناء. امسح عدلها زين عشان أشوفها. طيب كمل. ها 1 و4 شبين هن بايا تأخذ 4 و3 و6 وشبينها ما بقوش تأخذ وفق 6 ها 2. طيب و4 و2 وشبينها وداخل وش تسوي تأخذ أكبر اللي هو 4. 4 ضرب 4 ها لا مالك اصبر لا تغير شيء بس بدل ابناء حط 6 اخوه بس اخوه بس تضبط معك. خلاص 4 زوجات و6 اخوه كذا تضبط معك. طيب حليت. طيب يلا حط اللي وراك. لو هلك هلك عن 3 جدات و3 إخوة لأم. تمام سدس وثلث صحيح. أصل مسألة 6. سدس 1 وثلث 2. طيب كمل. 1 و3 ايش بينها وبينها تاخذ العدد الرؤوس 3. تمام. 2 و3 ايش بينها وبينها شو تسوي عدد الرؤوس 3. طيب 3 و3 ايش بينها ها ها شو ما سله اي ناخذ 1 منها. 6 ضرب 3 ها. طيب ما في مشكلة بدل 6 حط 4 بس. يعني قصدي يقول فيه رد احنا ما اخذ باب الرد عشان كذا ما شرحنا ما ذكرنا لكم. طيب شوف اللي قدامك هذا اخر مثال. لو هلك هالك عن 7 بنات ابن و10 اخوة شقة بنات 3 و10 اخوة شقة الباقين أصل مسألة 3 2 والباقي 1. طيب تمام. ها 3 × 7 = 21 كذا، وحط الصفر يصير 210. تمام خلاص.